الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره الشريف: ثم إن حقيقة النوع لا تصلح التخير، وذلك لأن الحسن المحول هو محصل نوعه. السلام عليكم. فما أخذ في أجناته وكسوره الأخر على نحو الإحسان مأخوذ فيه على وجه التفصل. كان الكلام في بعض أحكام الفصل، وبينا في البحث السابق أنه ما هو المراد من الفصل المنطقي، وما هو المراد من الفصل الاشتراكي أو الفصل الحقيقي، والفصل المشهوري وغير المشهوري. ومن الأحكام التي تذكر عادة بالفاصل بما هو فصل، طبعا هذا الحكم يرتبط بالفصل الحقيقي بالفصل المنطقي. من الأحكام التي تترتب على الفصل الحقيقي للشيء هو أن الفصل الحقيقي هو الذي يقرر النوع، وبدون أي بهذا الفصل الحقيقي حقيقة النوع. فما لم يتحقق هذا الفصل الحقيقي أو الفصل الأخير لا تتحقق نوعية النوع. فمثلا لو لم تأتي النفس الناطقة بالنسبة إلى هذا الموجود لا يمكن أن تتحقق الإنسانية. افترض أن هذا الموجود جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، إلا أنه ما لم ينظر إليه، ما لم يقرأه ويعرض عليه النفس الناطقة، فإنه لا يكون إنسانا. إنسانية الإنسان بفصله الأخير، وإلا إنسانية الإنسان ليست بكونه جوهرا، ولا بكونه جسما، ولا بكونه معدن، ولا بكونه حتى متحرك بالإرادة. فإن هذه الأمور من الجوهرية والجسمية والنمو والحساسية والحركة بالإرادة من الأمور المشتركة بين الإنسان وبين غير الإنسان. إذا وجدنا موجودا يأكل جيدا، يلبس جيدا، هذه ليست خصائص الإنسانية. نموه نمو جيد، هذه ليست خصائص الإنسانية، لأن هذه الخصائص والخصوصيات موجودة في غير الإنسان أيضا. خصوصية الإنسانية وكون الموجود إنسانا أن يكون ذا نفس ناطقة، فأن يكون ذا نفس ناطقة سواء فسرنا النطق بالكلام أو فسرنا النطق بإدراك الكلية. المهم أن الموجود لا يكون إنسانا إلا إذا جاء الفصل الأخير، وما لم يتحقق الفصل الأخير فليس الإنسان إنسانا. وهذا معنى قول المصنف أن حقيقة النوع هي فصله الأخير. إذا جاء الفصل الأخير عند ذلك تتحقق حقيقة النوع، والفصل الأخير يكون جامعا لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة. لماذا عبرنا بالكمالات؟ باعتبارنا لا نريد ان نقول ان الانسان مجموع مركب من الجوهريه والجسميه والنباتيه والحيوانيه والانسانيه، ليست مجموعه وجودات نسميها الانسان، بل الإنسان موجود واحد حقيقة في الواقع الخارجي، ولكنه فيه كمالات كلها التي أخذت في الفصول والأجناس البعيدة والمتوسطة والقريبة، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق. فإذا جئنا وقللنا الحيوان نجد أن الحيوان هو الجوهر، الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فكل ما يوجد من الكمالات في الحيوان هي موجودة ماذا؟ في هذا الإنسان، ولكن موجودة بوجود منحاز عن وجود الإنسانية، موجودة بوجود منظر إلى وجود الإنسانية. لا، الإنسانية لهذا الشيء موجودتان بوجود واحد، يعني أن الفصل والجنس موجودان بوجود لا واحد، لا بوجودين منظر أحدهما إلى الآخر في الواقع الخارجي. طبعا الإخوة ينتبهوا إلى هذا المطلب جيد، باعتبار أن هذا المطلب أو فهم هذا المطلب يتوقف عليه بحث المعاد في محله، لأنه نحن إذا قلنا أن حقيقة النوع بفصله الأخير، إذا ما دام هذا الفصل الأخير محفوظ لو زالت كل الزوائد الأخرى أيضا حقيقة النوع محفوظة. أما لو قلنا أن حقيقة النوع ليست بفصله الأخير، بل هي مركبة ماذا؟ مركبة من أجزاء، من جملة هذه الأجزاء هي الفاصل، إذا انخرمت بعض الأجزاء، زالت بعض الأجزاء، حقيقة النوع هي محفوظة. إذا قلنا أن الإنسان الخارجي حقيقته بفصله الأخير، إذا ما دامت هذه الحقيقة والفصل الأخير محفوظ، فالإنسان محفوظا في الخارج هو. أما إذا قلنا أن الإنسان ليس هو الفصل الأخير، بل هو مركب من الفصل الأخير ومن شيء آخر، فبزوال ذلك الشيء الآخر بعد تنتهي حقيقة الإنسان، لأن الكل ينتهي بانتفاء بالإنسان. هنا نريد أن يقول سيد العلامة أن حقيقة النوع بفصله الأخير، وأن الفصل الأخير يكون جامعا لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة، ولكن تلك الكمالات الآن موجودة بالفعل، لأنها موجودة بنحو البساطة. ريح يقول موجود بنحو البساطة، لا أنها موجودة بوجودات متعددة منحازة بعضها عن البعض الآخر، ولا يلزم أن يكون الزوج الخارجي لموجود واحد، وإنما موجودات متعددة. موجود هو جوهر، موجود هو جسم، موجود هو نام، موجود هو حساس متحرك بالإرادة، وليس الأمر كذلك كما سيأتي برهانه بعد ذلك. إذن من الأحكام المترتبة على الفصل الحقيقي أن الفصل الحقيقي هو حقيقة النوع، وما دام الفصل الحقيقي والفصل الأخير محفوظا، حقيقة النوع تكون محفوظة حتى لو تبدلت بعض أجناس كنت ذلك النوع. الجسم أيضا داخل في الإنسان الآن في عالم الدنيا، في عالم الدنيا هذا الجسم داخل في حقيقة زيد أو ليس داخل في حقيقة زيد؟ نعم داخل، ولكن هذا الجسم كما أثبت في العلوم الحديثة في تغير دائم أم لا؟ هل أن هذه الأجزاء تزول وتوجد معها أجزاء أخرى أو لا تزول؟ نعم تزول. فلو كانت الجسمية بما هي جسمية داخل في حقيقة زيد، إذن عندما تتبدل هذه الأجزاء ينبغي أن يتغير معنا تتبدل جزئها، مع أن الحقيقة محفوظة حتى مع تبدل بعض الأجناس، بل أكثر من ذلك، حتى لو تجردت النفس عن البدن. حسب التجرد النفس تركت البدن هنا ثم ذهبت إلى عالم آخر، فهل تنتهي حقيقة الإنسانية؟ حقيقة الإنسانية باقية على حالها. قد ما قلنا أن حقيقة النوع بفصله الأخير والفصل الأخير محفوظ، إذن الإنسان محفوظ حتى مع التجرد عن البدان. فلهذا يقول السيد العلامة: نحن نلتزم بأن حقيقة كل نوع هي بفصله الأخير، أما الأجناس الأخر الموجودة والفصول الأخر الموجودة إنما يحتاجها هذا النوع في بعض نشآته في بعض عوالمه، أما في بعض العوالم الأخرى فغير محتاج إلى هذه الأجناس والفصول ما دام في عالم المادة محتاج إلى البدن. لماذا؟ لأنه مجرد من حيث الذات ولكن مادي من حيث الفعل. فإذا صار ماديا من حيث الفعل فيحتاج إلى البدن، أما إذا تجرد ذاتا وفعلا فلا يكون محتاجا إلى المادة وإلى البدن، لا في مقام ذاته ولا في مقام فعله. وهذا لا يتنافى على أنه يبقى إنسان، لأن إنسانية الإنسان ليست بهذا الجسم، إنسانية الإنسان ليست بهذه الفصول والأجناس، إنسانية الإنسان بفصله الأخير. والشاهد على ذلك لو وجدت هذه الأجناس والفصول ولم توجد النفس الناطق لا تتحقق الإنسانية. والشاهد من الطرف الآخر لو بقيت الإنسانية والنفس الناطقة ولم توجد هذه الأجناس والفصول بل تجردت النفس عنها بقي الإنسان على إنسانيته. ولهذا قال: ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير في الإنسان مثلا، وذلك لماذا؟ برهانه جميله، وذلك لأن الفصل المقوم للنوع هو محصل هذا النوع. الفصل الناطقيان كثول الناس كثول الموجود ذا نفس الناطقة هو الذي يحصل هذا النوع، يعني يجعله متحصنا في الخارج، وإلا تلك الأجناس والفصول مأخوذة ماذا؟ على نحو الإبهام كما تقدم الإخوة المسلمين، قلنا أن الجنس هو النوع ولكن مبهمان، الفصل هو النوع ولكن محصلان. إذن فما أخذ في أجناس ذلك النوع وفصوله الأخرى غير هذا الفصل الأخير، سواء كانت أجناس بعيدة فصول بعيدة أجناس متوسطة أو فصول متوسطة، فما أخذ في أجناس النوع وفصوله الأخرى على نحو الإبهام، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الجنس هو النوع مبهمان. فإذا ما أخذ في الأجناس والفصول من الحيوان جنس، وجميع الأجناس والفصول مأخوذة في الحيوان، ذكرنا كما الحيوان لما صار الجنس جزءا جنسيا في الإنسان، إذا أجناس وفصول الحيوان أيضا تكون جزءا جنسيا جزءا في حد الإنسان. فالجوهر يكون جزءا، النام يكون جزءا، الحساس المتحرك بالإرادة يكون جزءا، وهكذا. فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخرى غير الفصل الأخير على نحو الإبهام مأخوذ في النوع، مأخوذ في هذا الفصل الأخير على وجه التحصن ويتفرع عليه. هذا الذي ذكرته سيدنا، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ ما هي الآثار والثمرات المترتبة على هذا الحكم الذي ذكرته، وهو أن حقيقة النوع هي فصله الأخير؟ يقول: ويتفرع عليه أن هادية النوع بدون أي الفصل الأخير. أنت عندما تقول هذا الإنسان هذا الموجود إنسان، إنسانية الإنسان بماذا؟ بفصله الأخير. هادية النوع يعني كي تقول هذا النوع إنسان، إنسانية هذا النوع مرتبطة بفصله الأخير، فما لم يتحقق هذا الفصل الأخير فنوع الإنسانية لا يتحقق. وما دام هذا الفصل الأخير موجود فالإنسانية متحققة حتى ولو تغيرت بعض الأصول والأجناس الأخرى. ويتفرع عليه أي على هذا الحكم الذي يتم أنها دية نوع به أي بالفصل الأخير. إذن تنوعية نوع فالإنسان محفوظة بالفصل الأخير ولو تبدل بعض أجناسه، يعني ولو تبدل بعض أجناس ذلك النوع كالجسم، فإن الجسم في تغير دائم، تزول أجزاء وتوجد أجزاء محلها، ولكن هذا الزوال ووجود أجزاء جديدة هل يغير من حقيقة الإنسانية شيء؟ هذا الشخص الذي قتل شخصا قبل 50 سنة والآن ألقي القبر عليه، هل يستطيع أن يكون أنا نفس ذلك الشخص الذي قتل؟ أو أنه نفس زيد القاتل، نفس زيد القاتل مع أن بعض أجناسه وفصوله ماذا؟ تغيرت. لأن حقيقة النوع بالفصل الأخير والمفروض أنه محفوظ. فنوعية النوع محفوظة بالفصل الأخير ولو تبدل بعض أجناسه، بل السيد العلامة يقول وكذا لو تجردت صورته، يعني الفصل الأخير، لأنكم تذكرون نحن قلنا أن الصورة هي الفصل وأن الفصل هو الصورة، ولكن باختلاف الاعتبار بشرط لا ولا بشرط، وإلا لا يوجد هناك فرق حقيقي ماهوي بين الصورة والفاصل. الصورة هي الفاصل من حيث الماهية، والماهية هي الصورة من حيث، والفاصل هي الصورة من حيث الماهية، والصورة هي الفاصل من حيث الماهية، ولكن الاختلاف بينهما من اعتبار الصورة هي بشرطنا والفاصل لا بشرط. فلهذا قال وكذا لو تجردت صورته أي صورة النوع التي هي الفصل بشرط لا، لأنه لا فرق بين الصورة والفصل إلا بالله بشرطية والبشرط لائية كما تقدم في اعتبارات الماهية. وكما لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا، تجردت عن ماذا؟ عن المادة التي هي الجنس بشرط لا. لما ذكرنا سابقا أيضا أن المادة هي الجنس وأن الجنس هو المادة، ولكن الفرق بينهما أن المادة معقولة باعتبار بشرط لا، وأن الجنس معقول باعتبار لا بشرط. إذا لو تجردت الصورة عن المادة فهل هذا يحدث نوعية النوع حقيقة النوع أو لا يحدثها؟ لا يحدثها، لأن حقيقة النوع بالفصل الأخير بصورته، والمفروض أن الصورة وهي النفس الناطقة محفوظة حتى لو تجردت عن المادة. يقول وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرطنا عن المادة التي هي الجنس بشرطنا، بقي النوع على حقيقة نوعيته كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدان. فهنا حتى لو تجردت فإن النوع محفوظ، يعني إنسانية الإنسان محفوظة حتى مع التجرد عن البدان. وهذا مطلب مهم يترتب عليه أثر مهم في بحث المعادن جسمانيهما عندما نبين حقيقة المعادن الجسماني، أن المعاد الجسماني هل يشترط فيه أن تكون هذه المادة التي في عالم الطبيعة؟ بنحو إذا لم تكن هذه المادة التي في عالم الطبيعة يعني حقيقة النوع غير محفوظة. هذه المادة التي لها أحكام من قبيل الزمان والمكان والحركة والتغير والحاكم ونحو ذلك، هذه المادة هي المحشورة يوم القيامة. بنحو إذا لم تبشر هذه المادة بهذه الخصائص يوم القيامة يعني حقيقة النوع غير محشورة، أو أن حقيقة النوع يمكن أن تكون محشورة حتى لو لم تكن هذه المادة بخصائصها في عالم المادة من الزمان والمكان والحركة والحجم من الطول والعرض والعمق، حتى لو لم تكن موجودة فحقيقة النوع محفوظة. هذه المسألة تترتب عليها تلك المسألة في المعادن الجسمانية. لحظة آخر من أحكام الفاصل أن الفاصل غير مركب من جنس الفاصل. نحن إلى هنا كنا نقول بأنهم عندما نأتي إلى النوع نجد أن النوع مركب من جنس وفاصل، من جزء مشترك سميناه الجنس ومن جزء متصل سميناه الفاصل. الآن نريد أن نضع يدنا على الفاصل، أي فصل كان؟ هل هو أيضا مركب من جنس وفاصل أو غير مركب من جنس وفاصل؟ هنا يكون سيد العلامة بعد الفصول غير مركبة من أجناس وفصول، وإلا ما فرض فاصل يكون نوعا. إذا كان الفاصل مركب من جنس فاصل هو نوعا برأسه، لا أنه فاصل لنوعين، هذا أولا. وثانيا يلزم التسلسل إلى نهاية كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، من أن هذا الفصل لو كان فيه جنس لم يحتاج إلى فصل يميزه عن غيره من الفصول، يميزه عن غيره من الأنواع. ثم الفصل لاحق هل هو أيضا مركب من جنس الفصل أم لا؟ فإن كان مركب أيضا يحتاج إلى فصل ثالث ورابع ويتسلسل لا إلى نهاية. فيلزم أن يكون النوع الواحد فيه فصول غير متناهية، وبالتبع يكون فيه أجناس غير متناهية، لأنه يحتاج الفصل يحتاج إلى جنس والجنس يحتاج إلى الفصل، لأن بالنسبة لهما العرب العام والعرب الخاص. فيلزم أن يكون النوع الواحد مركبا من فصول غير متناهية، وبتبعه يكون مركبا من أجناس غير متناهية. والمطلوب أنه ماذا؟ هذا النوع مفهوم لنا أو ليس بمفهوم؟ فهمناه أم لم نفهمه؟ المفهوم أنه فهمناه. فلو كان متركب من فصول وأجناس غير متناهية لم يستطع أن يفهمه، ولأنه لا يستطيع المتناهي أن يدرك أمرا غير متناهي. إذا مفهومية النوع بالنسبة إلينا وفرض أن النوع مركب من فصول وأجناس غير متناهية متعاطفة لا يجتمعان. أنت عندما تقول الإنسان نوع وهذا النوع مفهوم لك، فلو كان الإنسان مركب من أجناس وفصول غير متناهية يلزم أن لا يكون مفهوما، لأنه لو كان غير متناهي لا يمكن أن يتعقله المتناهي. فلهذا قال السيد العلامة ثم إن الفاصل أي فصل ها أشهد محل كلامنا أن نأخذ ثم إن الفاصل غير مندرج تحت جنسه. لقائل أن يقول السيد العلامة لماذا عبر غير مندرج تحت جنسه، وكان ينبغي أن يقول ثم إن الفصل غير مندرج تحت الجنس إطلاقا، يعني أن الفصل ليس مركب من جنس وفاصل. لماذا قال تحت جنسه؟ فبنظر عندما نأتي إلى الناطقيات هو ماذا؟ جوهر لعرضه، جوهر قائم له موضوعي. إذا أراد أن يكون له جنس، جنسه لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الجوهر. هل يمكن أن يرجع جنسه إلى عرض من الأعراض؟ يعني أن يكون الفاصل مركب من جنس هو الكم ومن فصل هو الناطقية. يقمها يضعكم لماذا؟ لأن النوع موجود واحد ولا يعقل أن يكون موجود واحد مركب من ماهيتين، من جزئين، أحد الجزئين عربي والجزء الآخر ماذا؟ جوهري. قال تقدم نقطه فيما سبق، قلنا بأنه المقوم لا بد أن يكون أمرا جوهريا، وذلك المتقوم لا بد أن يكون أمرا جوهريا. إذن هنا فيما يرتبط بالفاصل السيد العلامة يريد أن يقول لم يتوهم أحد أن جنس الفاصل عرض من الأعراض، وإنما اتوهم أن جنس الفاصل يمكن أن يكون جوهرا من الجواهر. ومن هنا قلنا أن الفاصل غير مندرج تحت جنسه، والفاصل جوهر، إذا جنسه أيضا لابد أن يكون ماذا؟ جوهرا من الجواهر. وإلا لم يتوهم أحد أن جنس الجوهر يمكن أن يكون ماذا؟ عرضا من الأعراض. إذا نحن عندما نقول أن الفاطم غير مندرج تحت الجلد نريد أن ننفي أن الفاطم لا يمكن أن يكون مركبا من جنس وفاط، أما أن يكون جنس وفاط فهذا واضح البطلان، فلهذا لم يذكره المصنف وإنما ذكر الشق الثاني وهو أن يكون الجنس ماذا؟ هو الجوهر. فهل أن الفاط وهو الناطقية النفس الناطقة مركبة من جزئين من جنس هو الجوهر مثلا أو ما تحت الجوهر من الجواهر ومن فضل أو أنه غير مركب وإنما هو وجود بسيطة ماهية بسيطة غير مركبة من جزئين؟ لماذا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين معنى غير مندرج تحت جنس؟ لماذا؟ يريد يقول بأن غير مندرج تحت جنس من الحمل الأول، ولا يمكن أن يكون مندرجا تحت الجنس بالحمل الشائع، لأن النفس الناطقة ماذا؟ جوهر. جوهر لا ينسى بجوهر، ولكن من الجوهرية جزء جنسي في الحق في الناطقية أو ليس جزءا جنسيا. هل من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان؟ أو ليس من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان؟ يريد أن نقول أن الجوهر الذي يسقط على الناطق يسقط عليه بالحمل الشائع، لا أنه يسقط عليه بالحمل الأولي، بنحو يكون الجوهر جزءا ماهويا ذاتيا في حد فاصل. لهذا قال بمعنى أن الجنسان أي جنس كان، مراد فقط الحيوان، ها من الحيوان إلى الجوهر، من الجوهر إلى الحيوان، هذه كلها أجناس تعتبر. من الجوهر والجسم والنامي والحساس المتحرك بالإرادة، هذه كلها من أن تكون غير مقبولة كجزء حدي في ماهية الفرار. بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفاصل، هذا مرادنا، يعني لا يؤمن عليه بالحمل الأول وإن حمل عليه بالحمل الشائع كما سيأتي بحثه في محله. وإلا خصوصا لماذا يقول برهان هذا؟ وإلا لو كان الفصل داخلا تحت جنسه حتى القريب أو المتوسط أو البعيد لازم أن يكون ماذا؟ محتاجا إلى فصل، والفصل الآخر محتاج إلى فصل ثالث ويتسلسل، هذا محظور، ومحظور آخر كما ذكرنا يلزم انقلاب الفصل إلى نامو. وإن محتاج الفصل إلى فصل يقومه وننقل الكلام إلى الفصل الثاني ويتسلسل، تتسلسل الفصول بترتب فصول غير متناهية. وهذا قلت ما هو المفروض من أن الإنسان نوع مفصول، فلو كان مركب من أجناس فصول غير متناهية يلزم أن لا يكون مفصوما. الفصل الثالث في النوع وبعض أحكام النوع. ذكرنا قبل قليل بأن كل نوع حقيقي موجود بوجود واحد، يعني الإنسان في الواقع الخارجي ليس مركب من عدة وجودات بعضها منضم إلى البعض الآخر، بل هو وجود واحد. يقول تعد لماذا تقولون بأن له أجزاء مركبا من مادة وصورة ونحو ذلك؟ أو أخذ الترتيب يقتضي ماذا؟ يقتضي الاثنين، الأجزاء يقتضي التغاير. يقول هذه كلها باعتبار عقل، بتحليل من العقل. العقل عندما يحلل هذا النوع الخارجي يقول فيه جزء هو المادة، فيه جزء هو الصورة، فيه جزء كذا، فيه جزء كذا. وإلا في الواقع الخارجي فلا يوجد عندنا إلا موجود واحد. وعندما يأتي إلى العقل، العقل يحلل ذلك الموجود الواحد إلى أجزاء متعددة، فيفرض نحو من التركيب بين هذه الأجزاء المتعددة. قال في النوع وبعض أحكامه، الماهية النوعية، طبعا الماهية النوعية الحقيقية التي لها وجود في الخارج، وإلا عندنا ماهيات نوعية تامة ولكن ليس لها وجود في الخارج في الحيوان. الحيوان ماهية نوعية تامة ولكن لها وجود في الخارج من غير الإنسانية والبقرية والغنمية، ليس لها ذلك. هذا الذي عبر عنه سيد العلامة فيما سبق إذا الإخوة يتذكرون، قال الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا. فمرادنا هنا النوع الحقيقي الذي يترتب عليه الأثر الخارجي. الماهية النوعية الحقيقية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. الإخوة بعد ما نحن أن نبين المطلب ولكن بنحو الإشارة، الإخوة تذكرون قلنا هذه الأجزاء بعنوان أنها أجزاء في الحاد، وإلا نحن لا يوجد عندنا أجزاء واقعا في الحاد في الواقع الخارجي. النوع وجود واحد، طب ما لا نقول أنه فيه أجزاء جنس فصل مادة صورة، تقول هذه باعتبار أنها أجزاء في مقام تعريف الإنسان. في مقام التعريف المنطقي نقول أنه مركب من جزئين، من جزء مشترك والجنس، من جزء مختص والفصل. وإلا في الواقع الخارجي فلا توجد عندنا أجزاء، الجنس هو الفصل والنوع، والنوع هو الجنس، والفصل هو النوع، والنوع هو الفصل. لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي أجزاء، هذه أجزاء بلحاظ ما يقال في مقام تعريف الإنسان. الماهية النوعية توجد أجزاؤها، مو لها أجزاء بالفعل، بل الأجزاء التي فيها لها في مقام التعريف توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. لماذا توجد بوجود واحد؟ قلنا فيما سبق لأن الحمل بين كل منها، بين هذه الأجزاء يعني الجنس والفاص، وبين النوع الحمل ماذا؟ حمل أولي كما تقدم رفته مفصلا فيما سبق، أن الحمل بين الجنس والنوع، بين الفصل والنوع حمل أولي، شيء واحد أصلا، الاختلاف قصد الاعتبار. الجنس والفصل ليس شيئين وراء النوع، ولا النوع شيء وراء الجنس والفصل، بل النوع والفصل والجنس شيء واحد ولكن باختلاف اعتبار. لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد، هذا أي في الخارج. أما في الذهن، وأما في الذهن فهي متغايرة، يعني متغايرة الجنس والفاق مع النوع بالإبهام والتحصل، فإن الجنس والفاصل ولكن على نحو الإبهام، والأصل والنوع ولكن بنحو الإبهام، والفاصل والنوع ولكن بنحو التحصل. وأما في الذهن فهي هذه الأجزاء متغايرة بالإبهام والتحصل، فالجنس على نحو الإبهام والفصل على نحو التفصل، ولذلك كان كل من الجنس والفاصل أراضيا للآخر، هذا أيه؟ في الذهن، ها في الذهن أحدهما أراضي على الآخر، ولا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا أجزاء حتى يكون أحدهما عارض على الآخر، حتى عرض عام أو عرض خاص. ولذلك يعني في الذهن، ولذلك كان كل من الجنس والفاصل أراضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم في الفصول السابقة، من أن النسبة بين الجنس والفاصل لا الجنس مأخوذ في حد الفاصل ولا الفاصل مأخوذ في حد الجنس. الآن بحث آخر وهو من البحوث المهمة أيضا، هل أنه توجد بين هذه الأجزاء المفروضة الذهن، ها مو بين الأجزاء الخارجية، لا يوجد عندنا ثالثة في انتفاء الموضوع، لكن عندنا أجزاء خارجية، يوجد عندنا موجود واحد. هل بين هذه الأجزاء المفروضة في الذهن، هل أن بين هذه الأجزاء المفروضة حادث فقر فعل وفعل انفعال أو لا يوجد؟ سؤال. نحن نقول أن هذا الإنسان في الذهن عندما نحلله مركب من جنس وفاصل، هل هناك حادث بين الجنس والفاصل، فقر بينهما، فعل وانفعال بينهما، أو لا يوجد هناك أي ارتباط بينهما، أي فعل وانفعال، أي فقر وقال؟ يقول السيد العلامة: لا إشكال ولا شبهة أن المركبات على أقسام، تارة أن المركب مركب اعتباري، وأخرى أن المركب مركب صناعي، وثالث أن المركب مركب حقيقي. إذا كان المركب حقيقيا، سيدنا ما هو المركب الحقيقي؟ يقول: المركب الحقيقي تارة نبحث في مقام الثبوت ما هو، وأخرى نبحث في مقام الإثبات كيف نستكشفه. نبحث في مقامين في المركب الحقيقي، تارة نبحث في أن المركب الحقيقي ما هو في مقام الثبوت، وأخرى نبحث ماذا؟ في مقام الإثبات، بأي دليل نستدل أن هذا مركب حقيقي ويمتاز ماذا عن ذلك المركب الذي هو مركب الاعتبار. أما في المركب الحقيقي في مقام الثبوت، نقول: المركب الحقيقي هو الذي يكون بين أجزائه المفروضة فقر وحاجة، فعل وانفعال. وإما إذا لم يكن هناك فقر وحاجة فلم يكن مركبا حقيقيا، بل كانت وجودات متعدية، بعضها منفصل عن البعض الآخر، بعضها مستقل عن البعض الآخر، لكن وجود الواحد. ونحن قد فرضنا أن النوع الواحد ماذا؟ له وجود واحد ووجودات متعددة، له وجود واحد. فلو لم يكن هناك فقر وحاجة بين الأجزاء المفروضة فلم يكن هناك وجود واحد، بل كانت عندنا وجودات متعددة. إذن حيث أن هذه الأجزاء المفروض أنها موجودة بوجود واحد، إذن بينها فقر وحاجة، وإلا لو لم يكن بينها فقر وحاجة لما وجدت بوجود واحد، بل كانت موجودات مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وهذا واضح. ومن هنا قالوا أن هذه المسألة ضرورية لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن المركب الحقيقي موجود بوجود واحد، فلا بد أن يكون بين أجزائه فقر وحاجة، وإلا لو لم يكن بين الأجزاء المفروضة فقر وحاجة لم يكن وجودا واحدا، بل كان وجودات متعددة. ومن هنا يقول عدوا المسألة ضرورية لا تحتاج إلى برهان. أي مسألة؟ أن بين الأجزاء المفروضة في المركب الحقيقي هناك فقر وحاجة بين هذه الأجزاء، فعل وانفعال بين هذه الأجزاء، هذا في مقام الثبوت. وإذا كنت نستكشف أن هذا المركب حقيقي وأن هذا المركب غير حقيقي، يقول: إن كان هناك أثر وراء آثار الأجزاء فالمركب مركب حقيقي، وأما إن لم يكن الأثر إلا مجموع آثار الأجزاء فالمركب مركب اعتباري. إذن في مقام الثبوت المركب الحقيقي هو الذي تكون بين أجزائه فقر وحاجة، وفي مقام الإثبات هو الذي يترتب عليه أثر وراء آثار الأجزاء، بخلافه في المركب الاعتباري فإنه لا يترتب عليه أثر إلا مجموع آثار الأجزاء. قال: ومن هنا ما ذكروا، يعني نحن لا بينا أن النوعات موجود بوجود واحد، مع أن له في الذهن أجزاء متعددة كالجنس والباطل ذكروا هذا المطلب الحكماء. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية، فتبين ما هو المركب الحقيقي، أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك فقر وحاجة فلم توجد، لا توجد بوجود واحد، وإنما وجودات متعددة بعضها مستقل عن بعض آخر. فلهذا يقول حتى ترتبط هذه الوجودات وتتحد حقيقة واحدة، وإلا لو لم يكن هناك فقر وحاجة كانت وجودات متعددة. ومن هنا يقول وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان، يعني أن يكون بين أجزاء المركب الحقيقي فقر وحاجة. فالآن يريد أن يبين المركب الحقيقي، يريد أن يعرف المركب الحقيقي. ما هو المركب الحقيقي؟ قال أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة. طبعا هذا يقصد عالم المادة. عالم المادة يوجد عندنا أنواع مادية فيها مادة وصورة، والمراد من المادة يعني الاستعداد فقط، لأنه فوق عالم المادة بعد لا يوجد هناك استعداد، لا يوجد هناك قابلية للتحول من شيء إلى شيء آخر. وراء عالم المادة الموجود الذي وجد، بعد وجد هذا أول وجوده وهو آخر وجوده أيضا، لا أن أول وجوده شيء وآخر وجوده شيء آخر، بخلافه في الأنواع المادية فإن أول وجوده نطفة، أول وجوده عنقة مضغة، وآخر وجوده إما عالم إما جاهل إما إلى غير ذلك. فأول وجوده يختلف عن آخر وجوده. هذا يختص بعالم المادة الذي هو عالم الاستعداد، عالم التحول، عالم التغير، عالم الحركة، عالم خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وهذا فقط مختص بعالم المادة. وأما فوق عالم المادة من عالم المثال وعالم العقل، بعد لا يوجد عندنا مادة، يعني لا يوجد عندنا استعداد، لا يوجد عندنا تحول ونحو ذلك. الآن أسيد العلامة بعد أن بين حقيقة المركب الحقيقي، يعني في مقام الثبوت، المركب الحقيقي ما هو؟ هو الذي يكون بين أجزائه فقر وحاجة. الآن هذا مقام الثبوت، تحتاج إلى مقام الإثبات. ما هو الطريق لتمييز المركب الحقيقي عن غيره؟ قال وينتاج المركب، هذا مقام الإثبات للمطلب في المركب الحقيقي، وينتاج المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، فهو واحد حقيقة، لا أنه واحد مجازا. أنت عندما تقول هذا المسجل واحد، هذا واحد لا حقيقة، فأصله من آلاف الأجزاء. ولكن عندما تقول زوجون واحد، هنا عندما تقول واحد، هذه الوحدة معنى وحدة حقيقية. عندما تقول هذه المنضدة واحدة، هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية، بل مركبة من عدة أجزاء بعضها منفصل عن البعض الآخر. عندما تقول هذا العسكر واحد، هذا الجيش واحد، هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية، بل هي وحدة اعتبارية. قال وينتاج المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك كيف؟ وذلك بأن يدخل من تألف الجزئين مثلا أو أكثر، هذا مثال فقط، من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد من الجزئين، ولهذا الأمر الثالث آثار خاصة غير آثار الجزئين الخاصة. وللتقليد إلى الذهن ذكرنا مثال الماء، قلنا بأن الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين، من الواضح أن الأثر المترتب على الماء لا هو موجود لخصوص الهيدروجين ولا هو مخصوص لخصوص موجود لخصوص الأكسجين، ولا أن أثر الماء هو مجموع هذه الآثار، بل هو أثر وراء تلك الآثار الخاصة بين عنصرين، له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة. كالأمور المعدنية، هذا المعدن الذي هو الأقليم افترض انه له اثر كتفريح القلب مثلا كما قالوا، طب العقيق الذي له اثر وهو تفريح القلب، طب ناتي الى هذا العقيق مرتب ماذا؟ من مجموعه من العناصر. طب هذه العناصر التي رتبت هذا المعدن، كل عنصر له اثره الخاص، ولكن هذا المعدن المركب من مجموعه هذه العناصر له اثره الخاص وراء تلك الاثار. الأمور المعدنية التي لها آثار خاصة، وهذه الآثار غير آثار عناصرها. والمركب الحقيقي يمتاز من غيره بالوحدة الحقيقية لا كالعسكر، فإن المركب فيه ماذا؟ مركب اعتباري. فإن الأثر المترتب على العسكر والجيش ليس هو أثر وراء آثار الأفراد، بل هو مجموع آثار الأفراد. لكن أكثر المركب من أفراد والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما. افترض أن هذه القطعة من الحجارة كان فيها ظل مقدار 5 سنتيمترات، فأنت عندما تجمع 10 حجارات قلنا اشتري لا شبه الظل 50 سنتيمتر، عندما تجمع 1000 حجارة سيكون 5000 سنتيمتر. هذا الأثر وهو إنشاء هذا الظل والاحتماء من الشمس أو من البرد، هذا كان يحميك بهذا المقدار، ذات مجموعا المجموع يحميك بذات المقدار. فالأثر المترتب على البيت ليس هو أثر وراء آثار الأجزاء، بل هو مجموع آثار الأجزاء. ومن هنا ايضا السيد العلامة هناك بحث بين الحكماء من ان التركيب القائم بين المادة والصورة، هل التركيب انضمامي او ان التركيب اتحاد؟ يقول مما بينا بعد اتضح لكم ان التركيب بين المادة والصورة الخارجية تركيب انضمامي وتركيب اتحادي، واتضح انه اتحادي وليس بانضمامي. ليس هناك وجودين احدهما منضم الى الاخر، وجود للمادة وجود للصورة، بل المادة والصورة موجودتان بوجود واحد وهو وجود النوع. وهذا هو الذي اختاره قدر المتألفين ايضا، خلافا للبعض الذين ذهبوا الى ان التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، وسيأتي بيانه بعد ذلك. قال ومن هنا ايضا يترجح القول بان التركيب بين المادة والصورة هو تركيب اتحادي وليس تركيب لا انضمامي، كما سيأتي بيانه ان شاء الله في المرحلة لاحقا. ثم ان من المنهيات هذا بحث اخر يأتي ان شاء الله.